الأسباب. قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله ليبين ما يكون من جحود النعمة ونكرانها، وأنه إما أن يكون منه نقص في التوحيد وعدم كمال، أو قد يكون مناف للتوحيد منافاة تامة، لا توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية، لكن باعتبار أو بحسب قول هذا القائل ونيته ومقصده. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يخبر عن حال جنس الإنسان: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى الآية. فهذا إخبار عن حال الإنسان الذي لا زال في الظلمات وفي الشرك والضلال، فإنه إذا أذاقه الله سبحانه وتعالى رحمة، إذا أذاقه الرحمة، وهذه الرحمة وصفها الله سبحانه وتعالى أنها من بعد ضراء مسته، فيكون وقعها عليه، وقعها في نفسه مؤثرا، لأنه بالأمس كان في حال من البؤس والضراء من جوع أو عطش أو مرض أو بلوى أو فتنة، فإذا من الله عليه وأذاقه الرحمة بعد هذه الضراء: ولئن أذقناه رحمة من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. سبحان الله، ما أسرع النكوص والجحود. يعني كان الأولى بهذا الإنسان أن ينسب النعمة إلى مسديها، إلى معطيها، أن هذه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، فيشكر الله ويسأله المزيد من الشكر ليزداد من الله الفضل والإنعام. لكن كثير من الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثرهم من الشاكرين بل من الجاحدين المتمردين. فأراد المؤلف رحمه الله أورد هذه الآية ليبين أنه ينبغي الإنسان أن يتقي الله، وقد مر بنا أبواب ماثلة، فالمؤلف أراد أن يؤكد هذا المعنى، وأن الإنسان ينبغي له دائما ينسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي قال كما فسر مجاهد أو ابن عباس أنه مستحق لها أو أنه أهل لها، يقول أن هذا لي، أي أنا مستحق له، أنا أهل لهذه النعمة، هذا كله يعني نوع من قلة الأدب والحياة مع الله سبحانه وتعالى، كما أخبر في الآية الأخرى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. ما ندريك أكرمك أم ابتلاك، فقد يكون كرم إكرام وقد يكون ابتلاء، فلا تحسن الظن بنفسك. كل إنسان يحسن الظن بنفسه ويقول هو أهل لهذه النعم من مال وبنين ومن عمل ومنصب وجاه، فهذا كثير من الناس أبدا يقول الله راضي عنا، راضي عنا إن شاء الله نقول، لكن ينبغي أن تقيدها بالشيء، تقول إن شاء الله نرجو أن يكون عن رضا وأن يرزقنا شكر هذه النعم، فتنسبها إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن هكذا الإنسان يحسن الظن بنفسه وأنه أهل لهذه الأشياء لركعات ركعها أو أيام صامها أو دراهم تصدق بها وصارت عنده هذه الأعمال كالجبال، مع أنها قد لا تكون مقبولة، وقد يكون ما عنده شيء من هذا القبيل إطلاقا، بل هو نوع من التمني، فهذا ينبغي الإنسان أن يتفطن له. نعم. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. بعملي أي بجهدي، يعني محقوق مستحق لهذا بشطارتي بمهارتي. وهذا يقع عند بعض الناس، يقع عند بعض الناس أنهم ينسبون النعم إما لجهودهم أو جهود الآخرين أيضا، مثل ما مر بنا من الكتابة، يعني اللو، وأنه لولا الريح، لولا القبطان، لولا السائق، لولا كذا. فأيضا في النعم كذلك ينسب النعم إلى يعني إلى الطبيب في مهارته في العلاج، أو إلى هو قدرته في التجارة أو في الدراسة أو في العلم. وقال ابن عباس: يريد من عندي أو من عندي، كما في حديث الثلاثة الذي يريده المؤلف: ورثته كابر عن كابر. من عندي أنه وينسى الله سبحانه وتعالى، قد لا يكون يعتقد هذا أحيانا، فيكون هذا إخلال بالتوحيد ونقص. أما إذا كان يعتقد فهذا كفر، إذا كان يعتقد هذا اعتقادا هذا ملحد كافر، ينسب النعم إلى نفسها أو إلى أسبابها، فهذا كفر بالربوبية، لأنه جعل خالقا من دون الله وجعل رازقا من دون الله. مع أن أهل الجاهلية على شدة كفرهم ما كانوا ينكرون الربوبية، لا ينكرون الخالق ولا الرزاق، فالله سبحانه وتعالى ذكر عنهم في عدة آيات: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. فيقرون بهذا، وهذا لم يفيدهم شيء، لأنهم ما رتبوا على هذا ما ينبغي من شكر الله وعبادته وإفراده بالألوهية، مثل ما أنهم أفردوه بالربوبية والخلق والرزق. وقوله تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وهذه آية أخرى أوردها الله سبحانه وتعالى في قصة قارون، في الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما قريب قول قتادة من قول مجاهد، يعني أوتيه بقدراته وحسن تصرفه واستثماره للمال. فأبدا هذا إنكار وجحود لله سبحانه وتعالى، فهذا يعتبر شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. قال إنما أوتيته على علم عندي، علم منه بوجوه المكاسب والتحيل والتحايل والشطارة والمهارة في البيع والشراء ووجوه الاستثمار، ونسي الله سبحانه وتعالى. فهذا تنبيه للمسلم أن لا يغفل عن نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان نوعها ومهما كانت قليلة أو كثيرة. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل، هذا معنى قول مجاهد: أتيته على شرف، يعني أن أهل لهذا. وهذا مثل ما قلت، يعني إحسان من الإنسان، إحسان الظن بنفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى: أكرمني بهذا وأنا أهل لهذا ومستحق له. وما أدرك أن يكون ليس كذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قل إنما هي فتنة في الآية الأخرى لما ذكر حال أيضا الإنسان، قال إنما أتيته على علم عندي، قل إنما هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. ما هو إكرام لك أو تشريف لك، بل ليشكر أم يكفر. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالحسنات والسيئات، مثل ما أخبر عن بني إسرائيل: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. فالإنسان يبتلى والله حكيم عليه. أحد يبتلى بالحسنات وإدرار الخيرات والرزق فينظر شكره من عدمه، وآخر يبتلى بالبلايا والفتن فينظر صبره من تسخطه. فالإنسان ينبغي أن يستسلم لله سبحانه وتعالى، فإن

فينسب إليه تنسب إليه سلالاته. فهؤلاء النفر الثلاثة كما في هذا الحديث الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم ويمتحنهم. فالأبرص معروف، البرص مرض مستعصي ولا يكاد يوجد له علاج اللهم إلا نوع من التخفيف أو ما إلى ذلك. والقرع كذلك مرض يكون في الرأس يتساقط منه الشعر ويكون في حال حصوله للرأس رائحة والشعر يعني يكون له روائح وحالات كريهة، ثم ما يلبث أن يتساقط الشعر ويصبح أصلع صاحبه. والأعمى فأتى الأبرص وهو في حالته فسأله أي شيء أحب إليك؟ فالإنسان أول ما يسأل عن العافية، إذا كان في حالة مرض أو بلوى أول ما يسأل عن العافية. فقال أن يذهب عن جلد حسن ولون حسن وأن يذهب عني هذا الذي قدر الناس به. فقدرة الله سبحانه وتعالى لا حد لها، مسحه الملك مسح فذهب عنه. ثم زيادة عليك أي المال أحب لك؟ قال الإبل أو البقر، شك الراوي ولكن هذا الشك لا محل له لأن آخر الحديث يقرر ويؤكد أنه اختار الإبل، لكن كأن الراوي من ورائه أراد أن يذكر الشيء الذي عرض له. فأعطي ناقة عشراء أي حامل في شهر العاشر، في الشهر العاشر على وشك الولادة، هل تكون من أنفس الإبل، ودعا له بالبركة بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع وكذلك فسأله أي شيء أحب لك، أيضا تمنى العافية أن يكون له شعر حسن وأن يذهب عنه هذا الذي قدره الناس به، فمسحه فما كان إلا أن عوفي وشفي وعاد شعره كأحسن ما يكون. ثم سأله عن المال فقال الإبل أو البقر على الشك، لكن الصحيح أنه اختار البقر، فأعطي بقرة حاملة ودعا له بالبركة. ثم أتى الأعمى فكذلك هو الآخر، لما سئل قال أن يعود إليه بصره ليرى الناس ويرى من خلق الله ما يرى. ولما سئل عن المال أي شيء أحب إليك قال الغنم. نفوسهم يعني كل واحد في الغالب تكون نفسه منسجمة مع إراداته وتصرفاته، فالغنم كما جاء في الحديث أهل الغنم هم أهل السكينة، هم أهل السكينة. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ما من نبي إلا ورعى الغنم. أما أهل الإبل والبقر فهم أهل خيلاء وجفاء وشدة. فأعطي ناقة شاة والدا ودعا له بالبركة، استجيبت دعوة الملك في معافاتهم وشفائهم وفي المباركة لهم فيما أعطوا. فكان لذاك واد من الإبل وللآخر واد من البقر والآخر واد من الغنم. بدأ الابتلاء، بعث الله إليهم ملكا إلى كل واحد يأتيه بصورته التي كان عليها، أبرص فقير معدم يتوسل إليه بالله سبحانه وتعالى، أسألك بالله، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن ناقة أتبلغ بها في سفري، فلا حول لي إلا بالله ثم فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، فما يكون منه إلا النكران والجحود. الحقوق كثيرة، وهذا للأسف تجد منطق كثير من التجار، إذا أتاهم المحتاج يكون يتعذر بهذا، مع أن كان ينبغي أن لا يرد السائل، فقد ورد في الحديث النهي أن يرد السائل، خاصة يعني إذا كان يعرف من حاله أنه محتاج فيعطى ما يسد حاجته ويصرف بشيء، وأما السائل فلا تنهى، ووردت أحاديث بهذا المعنى. لكنه مع أنه سأله ناقة واحدة مع عنده وادي من الإبل، الحقوق كثيرة. ثم ذكره لو كان يتذكر، لكن إنما يتذكر من يخشى. الذكرى تنفع المؤمنين، مما يدل على أن قلبه منتكس. ما نفعت الذكرى؟ قال كأني بك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فعافاك الله وشفاك، وكنت معدم فأبدا. قال هذا ورثته كابرا عن كابر. سبحان الله، ما أسرع النكران والجحود. فدعا عليه، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع، وكان جوابه، كان العرض عليه والجواب منه مثل ما كان من صاحبه الأول. ثم أتى الأعمى، فكان مثال للرجل المؤمن الذي لم ينس حالته ويتذكر ما كان من حاله من جوع وفقد بصر. فلما سأله قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وأيضا كنت فقيرا معدما فأنعم الله علي، والله لا أجهدك بشيء، أي لا أخذ معك وعط، خذ ما شئت، ما أجهبك نفسيا، خذ هذا وترك هذا أو حدد لك، خذ. يعني شوف الفرق بين نفسية المؤمن الواثق بالله سبحانه وتعالى، وأن الذي أتى بهذا المال ما فات منه الله يعيده، بينما أولئك يعني من الشح والطمع والجشع، بحيث الواحد ما ولا بقرة واحدة ولا ناقة واحدة، هذا من قال لا بقر قال خذ. فهذا مثال المؤمن الشاكر، والله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فطمأنهم أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم أيها الثلاثة، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. فهذا يعني هذا الجحود لنعمة الله أوجب السخط، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فنسأل الله السلامة، ذلك في من دعائه عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجه نورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عن اليهود الله سبحانه غضب الله عليهم، فهذا الغضب دليل على الكفران، وهذا مثال لمعاصيهم. يعني هذا عرض للمرض، وإلا فهم يدل على غاية في الضلال. فينبغي للمسلم دائما أن يجتهد في شكر النعم ويعطي الحقوق، ولا يعني يمسك ويشح. فمثل ما أنعم الله عليك، كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. فهذا الذي ينبغي دائما الإنسان يكون على باله، فهذا من شكر النعم ومن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. في كلام لابن القيم رحمه الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم بها وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ولم يحبه ويرضى به وعنه لم يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. فهذا الكلام كلام الإمام رحمه الله، يعني كلام حسن وجيد، أن الشكر يعني باعتقاد القلب وباللسان وأيضا بالتصرفات. فهذا الذي مجرد الكلام لا يكفي، أو مجرد الاعتقاد بالقلب لا يكفي، أو عمل من غير اعتقاد المحبة والتعظيم والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، فلا بد من مراعاة هذه الأمور كلها، حتى يكون الإنسان شاكرا تماما وأدى شكر النعم. هل الصابر أفضل على البلاء أم الشاكر للنعمة؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ذكر كل منهم وأن حال المؤمن أنه إن ابتلي صبر وإن أنعم عليه شكر، لكن المسلم دائما يسأل الله العافية، يسأل الله العافية وأن يجعله من الشاكرين من ابتلي بالنعماء فشكر، فقد يبتلى بالبأساء ولا يصبر، فإن كان ولا بد من ابتلاء فلا شك أن الذي قد يكون أرفق بالإنسان أن يبتلى بالنعمة ويرزق شكرها، فدائم إذا سأل الله النعمة أن يسأل الله أن يرزقه الشكر عليها والعمل بحقوقها. أحسن الله عليكم. هل يجوز نسب النعمة لشخص معين حتى ولو قال ثم، يعني لولا الله ثم فلان؟ لا حرج، مر بنا يعني آثار إذا استخدم هذا الحرف فلا حرج حتى في النعمة. اي نعم. أحسن الله عليكم. وهل يأخذ من الدعاء جواز الدعاء على شخص؟ اي نعم، هذا يعني معروف من الآيات والحديث، الإنسان المظلوم أو الظالم من دعا عليه من مظلوم أو من غيره ممن بلغه ظلمه أو كافر أو فاسق وفاجر، فالدعاء عليهم لا حرج فيه، لكن قد يختلف الحال، قد يقتضي الحال أحيانا أن الدعاء لهم أولى من الدعاء عليهم، لكن من دعا عليهم فإنه لا ينكر عليه. وفيه مسائل، الأولى تفسير الآية، يعني الآيتان اللتان أوردهما المؤلف رحمه الله يعني بين عن السلف عن ابن عباس ومجاهد وقتادة في معنى قوله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته، فبعضهم من فسرها أنه يقول أنا أهل لذلك وأستحقه، أو أنه بعمله وكسبه وكده، وكذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، فسمعنا ما أورد المؤلف عن السلف رحمهم الله. الثانية في معنى لا يقولن هذا لي، والثالثة معنى قوله تعالى إنما أوتيته على علم عندي. فكلتا الآيتين لا يقولن هذا لي أو كذلك في الآية الأخرى إنما أوتيته على علم عندي، فكلها معنى الذي ذكر متقارب، إما أن يقول أنا أهل لذلك ويحسن الظن بنفسه وأنه ذو الشرف ومكانه، فالله سبحانه وتعالى أعطاه لهذه الأمور التي يدعيها ويزعمها، أو أنه بقوته وذكائه وحسن تصرفه، وكل هذا لا يليق بالمؤمن، بل إنما أوتيت أولا من الله سبحانه وتعالى، هو من الله جل جلاله، وهو الذي سخر الأسباب وهيأ لك الوسائل فحصلت هذه النعمة، ثم لا بد لك أن تشكر الله عليها مثل ما سمعنا من كلام الإمام القيم رحمه الله، فتشكر الله ولا تنسى الحقوق وتذكر نعمة الله عليك، وأما بنعمة ربك فحدث، فدائما تذكر هذا. الإنسان أو الناس فيما بينهم إذا أسديت لواحد معروف ولم تذكره أو جحدته يعني استكثر هذا منك ويقول فلان نسي معروفي، مع أنه مجرد واسطة في هذا، مجرد واسطة، فكيف الإنسان يعني إذا هضم شيء من حقه الذي هو في الحقيقة لا يستحق على الحقيقة، لكن وسيلة، ومع ذلك يحصل عنده نوع من اللوم والعتب على صاحبه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو أصل هذه الأشياء ومعطيها وباعثها ومنشئها والذي يستطيع أن يحول بينك وبينها، ومع ذلك ما يجري حمده وشكره على لسانك سبحانه وتعالى. صلى الله عليكم. إذن هل يكون من المستحب للإنسان أن يكرر هذه الآية في سجوده، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي؟ ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه السلام وعن الرجل الصالح، فهذا يعني أدعية الأنبياء والصالحين من أفضل الأدعية، ربي أوزعني أعني ويسر لي وفقني أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي. فهذا من أفضل الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما ورد الحديث الصحيح، وأن هذا الذكر ينبغي أن يكون على إثر الصلاة. أحسن الله إليكم. الرابعة، ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة؟ هذه فيها يعني الأشياء يعني الكثيرة من الأحكام والحكم، وأن الإنسان معرض للابتلاء، يبتلى، وقدرة الله سبحانه وتعالى. انظر كيف هذا الملك مسح، مجرد مسح، وهذه من معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، ويبرئ الأكمه والأبرص، فكان يمسح عليه السلام على الأعمى والأكمه والأبرص ويشفى. هكذا الملائكة. فأنت إذن توسل إلى الله سبحانه وتعالى، من ابتلي بشيء فلا تيأس من رحمة الله، فالله سبحانه وتعالى قد يسخر لك مثل ما سخر لهؤلاء، فتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى فما يسر لك أسباب الشفاء والعافية. وأيضا أسألك يعني بالله، انظر توسله، توسل بالله، أسألك بالذي اللي هو الله سبحانه وتعالى، وذكره بالنعم التي أسديت له. ثم كذلك لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، كذلك ما قال ألفاظ شركية بالله وبك، بل استخدم هذا اللفظ. وعلى كل حال يعني فيه أشياء كثيرة يتضمن هذا الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. هل يؤخذ من ذلك إعطاء السائل ولو لم يستحق؟ يرد ما دام أتى سائلا، فيرد بما يناسب حاله، من الأولى ألا يعني يصرف بدون شيء، كما جاء في الحديث ولو جاء على ظهر فرس، ما دام قد يكون محتاج، قد يكون وأيضا قد يكون محروم، كما تأول بعضهم للسائل والمحروم في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فقالوا المحروم هو الذي عنده مال لكنه شحيح على نفسه فيسأل وهو عنده شيء، فيعطى لكن يتفاوت العطاء، من عرف فقيرا محتاجا فله حقه، ومن غلب على الظن أنه ليس كذلك فيصرف بشيء ولو قليل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه. نعم. لا شك إنه المال يعني الزكاة هي النماء، تؤخذ من المال ومع ذلك هي نماء بركة ونماء حقيقي، نماء حقيقي يدركه الذين وفقهم الله لأداء حقوق الزكاة والصدقة. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.